بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أبدأ اللقاء بالترحيب بكم سماحة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. تفضلوا أيها الأحبة بطرح أسئلتكم وما يشكل عليكم، وذلك عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. أبدأ هذا اللقاء باتصال أستقبله من الأخت أم محمد من الرياض. تفضلي. ألو. تفضلي. نعم. السلام عليكم. السلام. بسم الله. أرفع صوت محمد. نعم. أنا كنت منطقة ماني مرتاحة لها. أرفع صوت محمد لو سمحت. أنا كنت منطقة ماني مرتاحة لها. وقلت والله يا ربي نهار اني اطلع من منطقة هذيلة اكون شهرين من السابعين، وش علي؟ علي كفارة ولا لازم اكون شهرين؟ عندك سؤال ثاني؟ لا. شكرا لك يا محمد. تقول انها قالت لو كانت في منطقة لا تحب العيش فيها وقالت خرجت من هذه المنطقة لأصوم شهرين متتابعين، ماذا عليك؟ عليك ان تصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه، والنذر عدم الدخول في أولى. بسم الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البعض من الناس يرى أن النذر يحقق له المطلوب، هذا من الخطأ. والنذر إلزام الإنسان نفسه بعبادة ما ألزمها الله إياه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكن من نذر الطاعة فليعملها. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. هذا اتصال من الأخ عبد العزيز. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. يا شيخ عندي سؤال. ما هو السؤال؟ قراءة القرآن الكريم، يعني من لا يجيد قراءة القرآن الكريم ويقرأها عن ظهر قلب، يعني المسلم يقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر ابتداء وأجر مشقة. يعطيك العافية يا شيخ. عبد العزيز شكرا. شكرا لك، الله يحفظك. أم عبد الباري تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. يا شيخ بالله، أيام البيض نحسبها على أيام العيد ولا على أم القراء؟ الايام البيضة هل نصوم مثلا شيخ وفق الرؤيا ولا وفق التقويم؟ لا، نحن مفطرون يوم الجمعة، فنعتبر اول شوال يوم الجمعة، فنعمل بالرؤية. تقويم ماذا؟ اعتبار بالرؤية. فنحن افطرنا برؤية شرعية ولله الحمد مطمئن اليها يوم الجمعة، فيكون هذا اليوم هو الخامس عشر من شهر شوال بناء على الرؤية الشرعية القطعية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت أم عثمان من الكويت. تفضلي. ألو. نعم. تفضلي أم عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت بسأل عن صلاة العشاء، أنا مرات أخرها للساعة 2 بالليل أو كذي، يعني لأن سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول يعني لو أشغل أمتي لا يعني أمرتهم في آخر صلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يستحب التأخير من صلاة العشاء، ولكنه كان يراعي أصحابه، إن اجتمع إن رآهم اجتمعوا أجل، وإن رآهم أبطأوا أخر، كما قال جابر. وأخرها يوم حتى قال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، وآخر وقتها نصف الليل، ومن يخشى على نفسه التهاون فصلها في أول وقت فذاك حسن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت أم أحمد تفضلي. أم أحمد. أيوة. تفضلي. أحسن سؤالي. تفضلي سؤالك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ انا قد جنين في الشهر الرابع وكان متخلف يعني. فالمشكلة يعني انا حاسة انه ممكن اكون انا السبب في اسقاطه، يعني هل علي الكفارة أن أصوم شهرين؟ والله إذا كان بلغ 4 أشهر ولك سبب في إسقاطه فإنك تصومين، فإن عليك الكفارة صيام شهرين متتابعين. السؤال من قريب من هذا، أحد الأخوات تقول أنها أجهضت في شهرها الثاني، فهل تصوم وتصلي بعد ذلك؟ نعم، هذا لا يسمى نفاسا، لأن المرأة لا تسمى نفاسا إلا إذا سقط من خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان. ويقول علماء إن أول ذلك اليوم 81 من الحمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. معنا علي من الإمارات، تفضل. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عبد العزيز كيف حالكم؟ حياك الله. أحبك في الله. أحبك الله. كيف هذا السؤال؟ تفضل. هل دعاء ختم القرآن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم أم خلاف السنة؟ هل دعاء ختم القرآن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي هذه المسألة تكلم العلماء فيها، وكثير من الفقهاء أثبتوا هذا الدعاء ويريدون حديث إن عند ختم القرآن دعوة لا ترد، وأن بعض الصحابة إذا قارب ختم القرآن يدعو أصحابه ليحضروا الختمة تبركا بذلك بذلك ختمة ويدعو الله جل وعلا. ولأن ختم القرآن نعمة وطاعة لله يرجى عقبها لتوفيق من الله أن يجيب الله الداعي. والإمام أحمد رحمه الله أخبر أنه أدركهم بالحرمين، وأن سفيان ووكيعا وغيرهم من السلف كانوا يعملونه، والفقهاء ذكروا ذلك في كتبهم، فظهروا أن لهذا أصلا. شكرا لك يا علي. الأخت أم عبد الرحمن تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تبعت يا شيخ عندي ذات أسئلة. طيب الأول. الأول، هل فضلات الطيور تعتبر نجاسة إذا سقطت في إحدى الثياب أو البقعة؟ والثاني. السؤال الثاني، إذا لم أعلم بنجاسة إلا بعد هذه الكروب، كل الواجب علي؟ هل أعيد الصلاة؟ والثالث. والثالث، قرأت في صلاة العشاء سورة الانفطار، ودخلت يعني خبطت وقرأت سورة الانشقاق والسجود، هل علي شيء؟ طيب أنت تقصد أنك ما سجدت في سجود التلاوة؟ إلا سجدت في التلاوة، بس أنا كنت داخلة في سورة الانفطار ثم دخلت على سورة الانشقاق. طيب شكرا لكم عبد الرحمن. السؤال الأول تقول هل فضلات الطيور تعد نجاسة؟ لا، الطيور المباحة لا يعتبر لا يعتبر ما تبقيه نجسة إذا كانت طيور مباحة، أما إذا كانت غير غير مباحة فنعم. أما فضلات المباح كأبوال الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام ونحو ذلك، هذه أبوالها طاهرة. أما لو كان شيء محرم الأكل فمحرم الأكل ما خرج منه من بول أو نجس، ما يلقيه من فضلات إن كان غير مباح الأكل فهو نجس. إذن هذا فيه إجابة على سؤالها الثاني. كذلك الثالث، وصلاتها وقراءتها لسورة الانفطار. ما في شيء، هو خطأ. ليش؟ لأنه خطأ، لأن لما مرت على قول الله جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، دخلت عليها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هو غلط بالإشكال، لكن هذا من باب الغلط والخطأ ويغفر الله عنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو مالك من اليمن تفضل. أبا مالك. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ عبد العزيز تفضل. حياكم الله. حياك الله. إني أحبكم في الله. حياك الله. الشيخ معي سؤال. أي نعم. إذا شخص يرغب في شراء سيارة طيب بواسطة أي بنك إسلامي طيب، هل يشترط في البنك أن يحوز هذه السيارة في معرضه إذا لديه معرض؟ لا. أم يجوز أن يشتريها من معرض الذي قام بتزويد عرض السعر لطالب الشراء ثم يبيعها لطالب التمويل من البنك؟ المهم أن المصرف أو البنك يملك السيارة وقت البيع، فإذا كان يملكها ملكا تاما جاز له بيعها. جاز شراؤها. واضح ابو مالك؟ ارجو ان يكون واضحا. شكرا لك. وانتقل الى احمد من السعوديه. تفضل. تفضل يا احمد اسمعك. احمد طيب خلوني باحمد. طيب اذا اتحول الى سؤال ارسلت به احدى الاخوات سماحة الشيخ. تقول شخص عقد على امرأة وتذكر بعد العقد انه في سن مراهقته وبعد بلوغه ثمر اكثر من عمره ولم يكمل اي منها جهلا منه وكان يترك بعض الصلوات تهاونا، فما الحكم وما صحة العقد؟ هذه العمر المتتابعة التي عملها قبل ان يتزوج يجب ان يعود الى مكة الميقات وهو لا يزال في احرام، يلبس احرامه ويؤدي عمرة بطواف وسعي وتقصير، ثم دخل المرأة لا شيء عقد، فإذا طاف وسعى وقصر فإنه يخرج فدية عما حصل من الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظافر وقص الشعر عن كل واحد، إما ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، ثم يعاد تجديد العقد لأن العقد وقع وهذا والزوج لا يزال متلبسا بالإحرام حيث أن تحلله لا ينفع شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يزوج ولا يزوج. تجديد العقد يشترط فيه نفس المأذون سماحة الشيخ الشهود أو أي يأتي أي عاقد بحضوره وحضور ولي المرأة ويقول ولي أبوها ولي أبوها أو أي ولي لها زوجتك، ويقول الزوج قبلت. وبالنسبة للعمرة تكون واحدة ليس بعدد العمر التي هو بالحقيقة اعتبر عمر العمر الباقي، العمر الباقي ما لها اعتبار لأن في ذمته العمر الأولى. أحسن الله إليكم. أم تركي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. نعم. عندي عمتي أم زوجي حصل بعض المشاكل، هي زعلت علينا يعني ما تكمل مرة واحدة، كم مرة تزعل علينا يعني حاجات يعني ما لها قيمة ولا لها ثمن، وأكثر مشاكل عشان بناتها عند بنتي وما الزوجة، وما أدري يعني تكون غيرة أو كذا، ما صار خصومات كذا كم مرة وبعدين ترضى عنه وكذا، بعدين في النهاية زعلت علي آخر مرة وصارت الحين ما تسلم علي ولا ترد علي السلام، لكني أنا بادرها بالسلام لها يمكن كذا 6 شهور. هذه أمور سهلة ولا يخلو أي بيت من هذه المشكلة، لكن هذه المشكلة تنحل بالصبر والتحمل وعدم المجاراة بالسلف. لا شك أنها تميل معمتيها وميلها معمتي أمر واضح، لكن أنت زوجة الابن عليك الصبر وتقديم الخدمة لها بإصلاحك وتجاهل كل ما تسمعينه، ولا تصغي سمعك لأي قول، بل كمي سمعك عن كل الأشياء وسيري في طريقك، ولا تعرض بناتها ولا تدخلي معهم في أي مشكلة جدال، بل أمي في طريقك وأرضي زوجتي وأريحيه، لأن مشكلة بينه وبين أمه، بينك وبين أمه، فالذي يطلب منك أن تصبري وتحتسبي والأمور بيد الله ولا يدرى من السابق منكما، فالصبر والاحتساب والتحمل مطلوب. طيب يا شيخ انا هي ما ترد السلام، وان سالت سلمي، والنبي يقول لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. طيب اذا قلت السلام عليكم من بعيد يعني سلمي ولا يسلم، إن ردت فبنفسها وإن لم ترد فالإثم عليها. يعني الحمد لله إن شاء الله ما عليه شيء فيها إن شاء الله. حيا كلام تركي جزاكم الله خير سماحة الشيخ. استمع إلى أحمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام يا أحمد. مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. حياك الله. عندي سؤال الله يعطيك العافية. ما هو سؤالك؟ بالنسبة لأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر شيخ صحيح ولا لا؟ مش أذكار المساء؟ نعم. نعم طيب. إذا صليت العصر وذكرت الله فدع خير. طيب أنا إذا صليت العصر وانتهيت من ذكر أذكار الصلاة اللي بعد الصلاة وبديت وشرعت في الأذكار المساء. في بعض المساجد لا تعرف تصلي او ما جد قامت الصلاة هل انتظرها ابدا مع شيء ابدا انت واحد يعني اكمل وردك والحمد لله يعني من يوم اصلي ما علي من المساجد اكمل وردك ولا شيء عليك. طيب جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز. الله يحييك يا احمد بارك الله فيك. احدى الاخوات تسال سماحة الشيخ تقول فتاة ملكت وتم العقد هل يجب عليها ان تستأذن من زوجها عند خروجها من بيت اهلها لاي مكان؟ لا هو ما يتعلق الاحكام الا لدخوله بها بعد سلمي لها ما دامت ما سلمها زوجها فليس هناك شيء يعني يرتضي. تسأل كذلك عن حكم ادخال الدبلة من قبل الزوج او الزوجة في يد الاخر سواء في يوم العقد او في يوم الزواج. هي شك من عادة واحدة ما كانت يعرفونها. أنا أرى أن تركها أجل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. محمد من مكة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت أسألك عن صالون حلاقة للرجال. ولا شيء فيه إلا أن حلق اللحية كما هو معروف حضر. طيب يعني عادي ما في شيء إن شاء الله. ما عدا حلق اللحية أطلب أنه حضر. نعم. شكرا يا محمد. منصور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا عبد العزيز؟ حياك الله. الله يوفقنا وإياكم لما أحب ويرضى. بالنسبة لقيام الليل يا شيخ سواء في رمضان أو في غيره هل ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يقوم الليل كاملا؟ لا تقول عائشة رضي الله عنها ما قام النبي ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي حتى طلع الفجر. لأن إحياء الليل كان النبي يحيي الليل في ربي آخر رمضان لما قالت رضي الله عنها كان النبي إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيى ليلة كان يحييه بالصلاة بالقراءة بالأذكار. والله جل وعلا رغبنا في قيام الليل قال جل وعلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيا إخواني قيام الليل ولو قليل لمن وفقه الله وفتح على قلبه وأعانه وسهل عليه فلا شك أنه عمل صالح. تقول عائشة رضي الله عنهما عليكم بقيام الليل فإنه هدي نبيكم ودأب الصالحين قبلكم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفسوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. شكرا لك يا منصور. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله ألو تفضلي. تفضلي ألو. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. ما حكم تذكر الحواسب؟ والثاني انك تتسأل كلها كاملة ولا تتحدث تحديد الاطراف اللي فوق واللي تحت؟ والثاني. والسؤال الثاني شخص سرق مبلغ من مقصف في مدرسة. نعم. وبعد قبل البلوغ هل عليه شيء هلا؟ وهو صعب يرجع بالوقت الحالي. وعارف المبلغ قد ايش؟ ام عبد الله؟ ام عبد الله؟ لا ما عارف. طيب شكرا لك. الاول تشكر الحواجب. والله يا اخواني دعوا الحواجب على حالها ولا تتحموا انفسكم لان بنها لعن النار متنمصه، واخشى ان هذا التشكيل والتحديد يؤدي الى اضعافها وتقليصها. سؤالها الثاني عن شخص سرق مبلغا من نقصة في مدرسة قبل بلوغه، عليه شيء وإن أراد أن يعيده كيف؟ يعيده إلى المدرسة كما أخذه بأي طريق، تبرع أي طريق، ويحتاط في مقداره ويحتاط. نعم. أحسن الله إليكم. أبو محمد تفضل. أبا محمد يلا يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. الله يمسيكم بالخير. الله. إذا كان الوالدين يعني قد من الله عليهم بالرزق والغنى، فهل يجب لهما من أموال أولادهم شيء من حيث النفقة وما إلى ذلك؟ إذا طلب الأب منك شيئا للإنفاق عليه وأنت قادر فأعطه على قدر حدث ولو كان غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسبهم هنيئا مريئا. وأموالهم أموال الأبوين مآلها بعد حين إليكم، فالأمر إليكم عين. فكون أبوك يطلب منك غلبا لتعطيه وإن كنت تعلم أنه عنده خير أعطه على حسب طلبه، ولا تقل يا أبتاه عندك خير فكيف تسألني، هو أبوك واتي بما تستطيع دون أن يكون عليك ضرر ولا على أولادك، ولا تحاسبه عن ماله. أحسن الله لكم سماحة الشيخ. شكرا لأبي محمد. ونستمع من أبي محمد الآخر أيضا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا لك يا شيخ. حياك الله يا شيخ. عندي سؤال الله يحييك. تفضل. عندي اخذت لي انا قرض من البنك. نعم. ودخلت السوق الاسهم طبعا. كيف؟ دخلت السوق الاسهم. طيب. فلما هذا طال عمرك يعني نزل السوق الاسهم يعني راح هو تقريبا بنظرة كميه وشوي. نعم. مضبوط؟ الحين يسوي 20 ألف تقريبا، هل هذا زكاة أو لا؟ وأنا ما أخذت أكثر من البنك. زكي الموجود. والحقيقة قوية الأسهم وما حصل على الناس من هذه المغالطات الحقيقة تحمل البنوك المسؤولية 90% أو 5% أو أكثر، لأن البنوك حينما أقرض هؤلاء المساهمين الذين يعطوا مساهمة أقرضتهم بمثل ما دفعوا ثم عادت فأخذت الجميع وتركت البعض فقراء بعد الغناء معدمين بعد الوجود، هذه مصيبة. فالبنوك بالحقيقة أخطأت ولا يزال خطأ فيها، ولا بد أن تحمل هذه المسؤولية. أما أن تذهب أموال الناس نتيجة لهذا التلاعب من البنوك هذا بالحقيقة خطأ، لأن البنوك أقرضت الناس ودعت الناس الإقراض وأعطتهم أضعاف ما دفعوا ثم استحوذ على الجميع وذهب الآخرون فقراء معدمين نتيجة لهذا التحالف السيء. نعم. أحسن الله إليكم. شكرا لأبي محمد. ونستمع من محمد. تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ طلبت من أحد الأخوة 400 ريال. نعم. خمسات خمسات بحكم تردده على مؤسسة النقد. نعم. اي فاحضرها لي فما كان معاي الا 200 ريال اعطيته فيه، فهل في والمئتين الثانية قلت ان شاء الله بكرة اعطيكي. مصارفة او بيع؟ لا مصارفة فقط، هو بحكم تردده على مؤسسة النقد. المصارفة ما يجوز، لا بد ان تقبض ويقبض في المكان في الحال. نعم. لو كان بيع يمكن، اما المصاربة لا بد ان تستلم منه ويستلم في الحال. ايوه الان قد حفظها الشيخ. تبطل المصاربة لا بد ان تبطل المصاربة لا بد من قبض كامل. طيب جزاكم الله خير. تفضل يا عادل. عادل ذهب عادل. طيب ايضا هنا سؤال لاحدى الاخوه يقول: ما حكم متابعه الطبيبه الكافره لحمل المسلمه وتوليدها؟ واذا كانت ثقه لا مانع هي علاج، سواء كان يعني بيد مسلمه، اذا كانت طبيبه يوثق بطبها فلا من شيء. احسن الله اليكم. الاستفسار التالي من مرام، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ارفعي الصوت. ممكن كلمه الشيخ؟ تفضلي. ما هي علامات الساعه الصغرى والكبرى؟ لا اله الا الله. علامات الساعه كثيره، من اعظم علاماتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعه كهتين. ولها علامات متعدده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جبريل، ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة الآلة رعاء الشياطين بنيان. واعظم علاماتها اخبر عن نزول عيسى مريم، وعن خروج جأجوج ومأجوج، وعن خروج المسيح الدجال، ونزول عيسى مريم، وما سيحصل، والدخان، وخروج الدابة، إلى غير ذلك من العلامات. نسأل الله أن يوفقنا جميعا العمل الصالح. اللهم آمين. صلى الله عليكم. الأخ ياسين. وآخرها طلوع الشمس من المغرب. من مغربها. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. الأخ ياسين من الجزائر، تفضل. لم يعد معنا ياسين. من التالي إذن؟ التالي محمد، بعث لي سؤالا يقول: ما حكم من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأسا من صلاح النفس؟ هذا خطأ. أنت لا تحكم الغير. الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأقم الحجة والله يتولى العباد. أما اليأس من الخلق ومن هدايتهم هذا منكر، خطأ. لا تيأس، وربك حكيم عليم. قد لا يستجيب لك اليوم ويستجيب لك غدا. أحسن الله إليكم. الأخ نايف، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، حالكم؟ حياك الله. يا شيخ، حكم قراءة كتب الكفار يا شيخ؟ أي كتاب؟ أي كتاب يا شيخ، في تطوير الذات أو في النجاح؟ شو فيه؟ في تطوير الذات، علم النفس مثلا. قل يا أخي، إن كانت تقرأها كتب يعني علمية تستفيد منها علما ومعرفة، وأنت على بصيرة من دينك، لا تخشى نفسك من ابتداء أي شبهة وأي باطل، فلا مانع. أما كتب تحث كتب الجنس وكتب الشعوذة والأفكار الهدامة والدعوات المضللة، فلا يقرأها إلا من يكون عنده تمييز ليدحر الباطل. وإلا فبعض الناس قد يقرأ بعض الكتب فينخدع ويغتر بما فيها. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. أم أحمد، تفضل لي سؤالك. ألو. تفضل يا محمد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، جبنا فلوس خالي تعبان وجبنا له 500 من يعني مال الخير. طيب. ونبغى يعني نرسلها له توفى قبل يعني ما نخبره عنها وما نعطيه اياه. يعني كيف دحين نسويها؟ نتصدق بها له ولا نرسلها لعياله؟ اذا كانت 500 ارسلت له ومنحت اياه فإنها لورث بعده. طيب، السلام عليكم. شكرا محمد. السؤال من خالد يقول: ما حكم الصدقة بمال حرام أو مال مشتبه فيه؟ الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يده للسماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وفي الحديث الآخر ولا يصدق به فيقبل منه ولا يخلفه إلا كان زاده إلى النار، إن الخبيث لا ينفع الخبيث. فالصدقة لا بد أن تكون طيب كما في الحديث، لا يصدق من يصدق بكسب بصدقة من مال طيب ولو بعد تمرة إلا تلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحد غلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فالصدقة بالمال المحرم لا خير فيها، أنت آثم لأنك أخذت أموال الناس ظلما وعدوانا فصدقت بها فلا يجزي عنك ذلك. جزاكم الله خير. شيخ المتصل التالي هو أبو أحمد من العراق، تفضل. نعم تفضل أبو أحمد. كيف حظ صديقي الشيخ؟ حياك الله. نحن في العراق يوجد عندنا مجموعات مسلحة تخرج لمقاتلة الأمريكان باسم الجهاد. لاحظ أن هذه المجموعات ما الحكم الشرعي لهذه المجموعات عندما تقاتل الأمريكان ويذهب أصلا مقاتلة الأمريكان خلال التحياء المدنية للأطفال والنساء؟ الله يا أخي، هذه أمور بالحقيقة لا يحكم عليها إلا من عنده إلمام بالوضع هناك ويعايش وضع أشياء لا يستطيع الإنسان أن يحكم عليها هو بعيد عن مكان. هذه أمور يحكم عليها ويجيب عنها من له إلمام بما يجري وما يقع. لكن نسأل الله لنا ولكم العافية وأن يعيد لكم بلادكم بخير وأن تعيشوا بخير وأن يجمع الله كلمة الخير ويعيدنا وإياكم من الشد والبلاء ويعيد لكم إن شاء عزكم مجدكم على الخير والطاعة. اللهم آمين. جزاكم الله خير. الشيخ الأخ جابر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله شيخ. حياك الله. الله يجزاك خير. عندي سؤالين يا شيخ. ارفع الصوت قليل لو سمحت يا جابر. أقول عندي سؤالين الله يحفظك. الله يحفظك. السؤال الأول، زوجتي يا شيخ عندها تعبانة في الأرحام، في رمضان كشفت عليها الدكتورة بجهاز دخلت في الرحم. قالت الدكتورة إنه يفطر، ما أدري يا شيخ هل يفطر أو لا. جهاز كشف الرحم قالت الطبيبة إنه يفطر ها؟ أي نعم. أي. جهاز. خلت معي لحظة. يكون زوجته متعبة عندها أرحام وكذا. إيه. فكشفت عليها بجهاز كشف الرحم الطبيبة وقالت لها إن هذا الجهاز. جاي منظار. منظار هو اللي طريقة الجهاز هذا. يكشف على الرحم ده. منظار هو. أي تشوف القرحة اللي داخل الرحم. كان هذا المنظار يصحبه مادة. لأجل إدخال المنظار تصحبه مادة من المواد فهذا يفضي الصوت إذا كان يصحبه مادة. أما مجرد منظار يدخل بلا مادة يصحبه فلا يؤثر شيء. السؤال الثاني جاب. السؤال الثاني يا شيخ، الحيضة في رمضان في مثل اليوم وغدا يعني جاءها دم أحمر، ما هو دم حيض، ما في لا رائحة ولا لون ولا ما لها لون أسود ولا لها رائحة، هل هذا يعد من الحيض يا شيخ؟ هل وقت الطهرة بعد هذا اليوم الأول؟ لا، اليوم الأول أحيض، اليوم تبع الحيض. أما لو وقت الطهرة كان يقال انقضى، أما ماذا لم ترى الطهرة فهذا تبع الحيض. جزاكم الله خير شيخ، شكرا جابر. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت، في واحدة من زميلاتي تعبانة عندها مرض السرطان تقريبا في اللثة، وإحنا شاكين إنها تكون عين، نبغى الطريقة يعني أفضل طريقة لأخذ الأثر. طيب شكرا يا فاطمة. تقول إحدى زميلاتها مصابة بسرطان اللثة كما سمعت، و يعني يعتقدون أنها عين أصابتها ويريدون أفضل طريقة لمعاينة الأثر أو إيجاد الأثر. إذا كنتم تعلمون العائن لها، إذا كان هي تعلم المرأة أو الفتاة التي أصابت العين، فلتطلب منها أن تغتسل ثم تأخذ فضل اغتسالها فتعم به بدنها وتوضأ به إن كانت تعلم، وإلا تعلق عملها بالله وترجو من الله الشفاء والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخت أم أنس تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة السلام. الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أم أنس. يا شيخ لي ثلاثة أسئلة بس ودي أقولها بعد أسمع منك، عشان أخاف يقطع الخط. طيب تفضل. السؤال الأول تعريف السترة فرعا، ما هو تعريف السترة فرعا وأنواع السترة؟ السترة هي سترة المصلي. سترة المصلي طيب. نعم. سؤال ثاني لي قريبة لي يا شيخ، فات رمضان اللي فات لها عندها يمكن 5 أيام، مر عليها هذا الشهر وهي باقي ما صامت لأنها مرت عليها أول حامل حمل وأتعبها. طيب. وش الحكم يعني تصوم ولا لا؟ الثالث. سؤال ثالث ما حكم الجات يا شيخ؟ حكم؟ الجات. طيب. طيب أرجع للأول، قلت تعريف السترة وماذا؟ تعريفها شرعا وأنواع السترة. أنواع السترة، شكرا لك يا مولانا. سترة المصلي ما يضعه المصلي أمامه ليكون علامة فلا يمر بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وقال إذا وضع أمامه مقدار يعني مؤقت الرحل فمر أحد بين يديه إلى آخره. فالمهم أن السترة يضعه المصلي أمامه حتى لا يمر أحد بينه وبين سترته، وسواء كان ستر والنبي قال يصلى على الشيء والشيء يعم جميع الأشياء، يجعل مثلا إناء علامة يعني أي شيء يكون يعني علامة أنها سترة ارتفاعها ثلثي ذراع فإن هذه سترة. لا بد تكون شاخص سمح الشيخ، أمرا شاخصا لا يكون خط على رمل مثلا أو شيء. لو يجي مثلا يضع يعني يخط خطا، يضع عصا، يعني يضع إناء، يضع شيء، المهم إن شيء ظاهر يجعله حماية لأن يمر أحد بين يديه. أحسن الله لك سمح الشيخ. سؤالها الثاني عن قريبتها التي بحقها قضاء من أيام رمضان وأدركها رمضان التالي ولم تصم. إذا كان هذا لعذر تتابع حمل الرضاع فلتصومها الآن ولا قضاء ولا إطعام عليها. ثم أكل الجات سمح الشيخ وتهريب. القات محرم ومن فصائل المخدرات ولا شك في قبحه وخستته ودناءته، فلا يليق بمسرع تناوله فإنه ضار ومؤذي، نسأل الله العافية. فزراعته حرام والاتجار به حرام وتعاطيه حرام، نسأل الله للجميع العافية. اللهم أمين. صلى الله عليه وسلم. الشيخ أبو سلطان تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل بخير أبو. يا حياك أبو سلطان. سؤال الشيخ لو سمحت. تفضل تفضل. يا شيخ جزاك الله خير، أنا رمضان الماضي مرة كان سنة 27 رحت قصت عمره أنا عيالي، فأحد الأولاد ما قصر من شعره عندما انتهينا من السعي، فما أدري يا شيخ وش عليه. هو وبالغ هو؟ عمره 14 العام. اذبحوا عنه كبشة في مكة. في مكة يا شيخ إن شاء الله. وزعل فقراء ولا شيء. وزعل فقراء بعض الأصدقاء أقرب يذبح. نعم. يمكن أنا أروح ناكل أحد الأصدقاء خلي يذبح. يعني. إذا أردت أذبح عنه. ولا أحد الأصدقاء. نعوض. جزاك الله خير يا شيخ. ما عليه شيء طال عمرك. كيف أقول ما عليه شيء طال عمرك. كبش. كبش جزاك الله خير. الله يحييك. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. تفضل يا حسن. يا حسن. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. مساكم الله بالخير جميعا. بالنور يا حسن تفضل. ممكن يا شيخ الله يسمعك. يسمعك. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك الله. الله يبارك فيك. عندي سؤال الله يحفظك. نعم. سبق وانا يعني خرج مني عده اديان في بعض المحلات، يعني في كثير من المحلات ومختلفة، شيء أعلم عنه وشيء ما أعلم عنه يا شيخ، ما أدري إيش رأيكم في الكلام. احفظ لنفسك، لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم، فاحفظ لنفسك وتأكد ولعلك إن شاء الله تستوفي. أحسن الله يكفر الشيخ. شكرا يا حسن. تفضل يا عبد الله. عبد الله. أي نعم. تفضل. أي السلام عليكم. السلام ورحمة السلام. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟ بخير وعافيه. اقول لك يا شيخ، حكم الصبغه السواد للنساء والرجال، هذا هو السؤال. ايوه الثاني. وكان السؤال يا شيخ حكم تركيب الاظافر للنساء للزينه. تقليل لا تركيب الاظافر ايوه اي السؤال السابع شيخ النمط. ماشي يا عبد الله شكرا لك. صدق بالسواد صدق بالسواد يكرهه بعض العلماء ويرى انه مكروه ويستدل باحاديث في هذا الباب، فالاولى للمسلم تركه. واما الثاني طبعا هو للرجال والنساء كل السواد. نعم الترتيب الاظافر لا يصلح ومأمور بازالتها تقليما كما الحديث الفطرة خمس الختان والاستحداد تقليم الاظافر ونفس الابط، فتقليم الاسنة وتركيبها فهذا مخالف للسنة. احسن الله يكون. نترك الثالث لما بعد اتصال عبد الله. تفضل تفضل يا عبد الله سامع من الهاتف لو سمحت. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير. سؤالي الله يحفظك يا شيخ، بعض الأحيان ندخل صلاة الجنازة ما ندري الشيخ بأي تكبير اللي هو الإمام، وقل مثل ذلك في العيد والاستسقاء. قبل كبر ابدأ بالفاتحة واقرأها ثم صلي على النبي وتابعه، ولو إذا سلم الإمام يكمله. يكمل. سؤال ثاني عبد الله. الله يجزاك خير يا شيخ، نبغاك تدعي لنا يا شيخ. الله يجزاك خير. الله يوفقني وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم آمين. عبد الله أيضا كان سأل عن حكم النوم سمحت الشيخ. لا يجوز، دعنا الله النامصة والمتنمصة. أحسن الله إليكم. كان عبد العزيز كذلك يسأل عن حكم العمل بشهادة مزورة. لا يجوز. ويقول فاجتنبوا الزيت سمية الأوزان واجتنبوا قول الزوء. وفاطمة تقول ما حكم العمليات التجميلية النساء إذا كان لضرورة؟ نعم، أما مجرد تكميل ورفاهية ما يصح. أحسن الله إليكم. الاتصال التالي من فرحان. تفضل تفضل يا فرحان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ربكي؟ خير وحادي. ارفع صوتك يا فرحان لو سمحت. الو. نعم نسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤالي طويل العمر عن الكلام اثناء الاكل، هل يجوز ولا لا؟ يعني السؤال الثاني ان عندي قاعد يا فرحان. السلام عليك. الاكل الكلام اثناء الاكل. اي الكلام اثناء الاكل. هل يجوز؟ طيب لك سؤال ثاني؟ انا جاب الاكل يعني. السؤال الثاني عندي زوجتي من نص رمضان ما طهرت. لا احيانا اسقاط هل عليها شيء ولا لا؟ ما طهرت نصف رمضان الى الان. دوره شهريه؟ لا لا اسقاط جديد. اسقاط. طيب طيب وتسال ايش عليها؟ ايوه ان عمره يمكن شهر ونص او شهرين. كم كان عمر الجنين؟ يمكن شهرين. شهرين. ايه. طيب شكرا يا فخر. الكلام اثناء الاكل لا بأس يعني. المهم تسمية الله عند اول الطعام وحمده عند اخر الطعام، والكلام بين ذلك اذا كان منفعتنا فلا شيء فيه. و يعني كنت انس من تاكل معه تسرع في الامان عن ذلك. واما كان جنين خمسة شهرين فلا اقل هذا دم فساد لا تتركوا معه الصلاه والصيام. واكثر من ذلك نفسه اذا اكثر من 8 يوم يتوني ذلك. أحسن الله إليكم. الأخ محمد تفضل. نعم تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك الله شيخ. الله يحفظك. عندنا بعد ما تنتهي فترة صعب. فترة ايش؟ فترة النفاس للنساء. النفاس؟ اي نعم. ايوه بعد 40 يوم يصلحون يوم اسمه يوم الخرجة، يتصدقون فيه الأطفال يعني يبكون عند الطفل ما يروحون كذا يعني زي الاحتفال بالطفل يعني تقريبا كذا إكرام الله. ما بالشيء هذا مو يعني عبادة، هذا عادة أنها خرجت من النفاس فأكرموها وأقاموا لها مأدبها وكذا بالشيء. هذه من أمور عادة يعني. شكرا لك محمد. تفضل يا ام محمد. ام محمد تفضل. يا ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله. في عندي سؤال. انا حملت وفي رمضان رجعت للدكتورة وقالت ان الجنين ميت. ف يعني طلب وقتها كان عمره تقريبا عمره كان كان انا ما رجعت يا شيخ من يوم حملت. يعني انا حملت في الشهر 4 بس ما رجعت للدكتورة. اسمعين من الهاتف محمد يترك عنك التلفزيون. ايوه فلما رجعت قالت لي ان الجنين ميت. طيب ف ايش علي يا شيخ؟ هل علي اسم كذا في انه جنين مات في بطني؟ هل افتت؟ لا ما افتت. مات في بطني الدكتورة بعدين عملت لي عملية اجهاض. هي اللي عملت لك الطبيبة؟ الطبيبة عملت لي عملية اجهاض لانه الجنين ميت. خليك معنا على الهاتف. انه تقول انه في رمضان لما راحت الطبيبة اكتشفت ان الجنين في بطنها قد مات. كم عمره؟ تقول ما تدري. ما تدري كم عمره يا محمد؟ تقريبا 4 شهور. 4 شهور. طيب اذا هل نهتضجي؟ انت تسببت في هذا يا محمد؟ لا لا ما في ما تسببت يا شيخ. بس انا رجعت الدكتورة لانه ما كان في حاجة. يعني ما كان في حاجة اني اراجعها. المهم هذا امر لا يعني علاقة به. والحمد لله على ما قال الله ولا شيء. طيب شكرا لك يا محمد. تفضل يا دلال. تفضل يا دلال. السلام عليكم يا شيخ. السلام. بالله يا شيخ اسمه بس إذا العمة في ربي عندنا في البيت والوالدة علي أحداد علي أحبادها الحين هل يصح أن تفتش عنهم ولا لا؟ إذا كانوا بالغين لا يصح. إذا ما كان بينكم علاقة رضاع فلا يصح لكم أن يكشفوا عليهم. هم رابين عندنا في البيت عايشين عندنا وإن شاء. طيب شكرا دلال. أبو سعد تفضل. تفضل أبو سعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن الشيخ؟ ممكن تفضل اسمعك يا شيخ. ما حكم استخدام قطرة الأنف في نهار رمضان؟ والله قطرة الأنف إن كانت تلج وتجطعناها بالحلق فلا تجوز بطل الصائم. إما إن كانت فقط موضعية ما تجاوز إلى الحلق فلا مانع عنها. سؤال آخر أبو سعد. طيب هنا سعد أيضا يسأل عن حكم مد الرجلين باتجاه المصحف سماحة الشيخ. والله ما ينبغي هذا الشيء. بعض العلماء يشد فيه ويغلظ فيه ما ينبغي هذا الشيء. أحسن الله إليكم. عبد الوهاب تفضل. ألو. نعم عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير يا شيخ. حياك الله. كيف الحال طال عمرك؟ نحمد الله. أنا عندي سؤالين يا شيخ طال عمرك. الأول طال عمرك أنا عندي أيتام عيال أخوي. إي. هو متوفي أخوي تقريبا هو زوجته هو أمهم وهو أخوي. نعم. صار طال عمرك لهم تقاعد من أبوهم ولهم شؤون. هذه ما جتني إلا عقب تقريبا يا شيخ يعني تقريبا سنة هذه. فهم ساكنين معي وراضين معي وأنا العائل الوحيد لهم. فهل يجوز إحنا نأخذ من الشيء هذا حقهم اللي هو الضمان والتقاعد حق الوالد؟ تأخذون قدر النفقة يعني جزء من المعيشة كل شيء علينا. شوف كل شيء إذا أخذت منهم مقابل طعامهم وشرابهم والله يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عندي يا شيخ بعد عندي بنيتي صغيرة عمرها تقريبا سنتين فهل يجوز اني احبها في فمها ولا لا؟ نفس. طيب شكرا يا عبد الوهاب. اسماء انت الاخيره تفضلي. اسماء هلا تفضلي. نعم. الو. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ انا عندي مبلغ مالي. الو. نعم. انا عندي مبلغ مالي لي حول عليه الحول ان شاء الله في رمضان. ايه. ومبلغ اخر يحول عليه الحول في شهر 5 ان شاء الله في جمادى الاولى. زكي اللي في جماد في وقته وزكي اللي في رمضان في وقته. شكرا لك يا اسماء. احسن الله اليكم سماحه الشيخ وشكر الله لكم. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، تقبلوا تحيات جميلنا في الإخراج ياسر شعبان الذي عاد إلينا بحمد الله سليم المعافى، ودعواتكم كذلك كما أكد زملائي لجميلنا خالد العتيبي بالشفاء والعافية. نلتقيكم بإذن